وقال ابن مسعود: تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف عشر حسنات. عشر حسنات. وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله. قبل المخبية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فإن القرآن كتاب الله وكلامه، وآمن بذلك المسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والكرام والتابعون لهم بإحسان. كما أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة كلها صفات لله تليق بجلاله، آمن بذلك رسول الله وآمن بذلك المؤمنون، وكان كل الناس على هذا حتى ضرت قرون الفتن على يد الخوارج والجهمية وغيرهم، فنشأت هذه الأفكار وهذه العقائد الفاسدة لتعطيل صفات الله تبارك وتعالى أو تعطيل أسمائه وصفاته، ومن ضمن صفاته كلامه اللائق بجلاله مثل صفاته اللائق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين. فجاء هؤلاء الذين دسوا في صفوف المسلمين وتظاهروا بالإسلام، فجاءوا بهذه الصوام وهذه البدع العظام، منها تعطيل صفات الله ومنها القول بأن القرآن مخلوق. وكان هؤلاء بؤساء يستترون في بداية عهدهم مثل جعد بن درهم وبشر المريسي، وقبلهم أو بينهما جهم بن صفوان. فلما جاءت دولة المأمون الذي تربى على أيدي الجهمية والمعتزلة بل على أيدي الشيعة، رويت توبتهم أن هذا الخليفة مع الأسف يؤمن بهذه العقائد الفاسدة لأنه تربى في أحضان الفرس، لأن أمه كانت فارسية وتربى في حضنها وفي حضن الفرس، فلقنوه هذه المذاهب الفاسدة ومنها التشيع ومنها التجسس، سقفوا حوله ودفعوه إلى دعوة إلى القول بخلق القرآن. وهذا منفذ منهم إلى تعطيل السائل صفات الله تبارك وتعالى. فتردد أولا في نشر هذه الفتنة وإعلانها وفرضها على الناس، وكان في عهده يزيد بن هارون، وكان إماما جليلا عظيما. قيل للمأمون: لماذا لا تجهر بالقول في القرآن؟ قال: كيف أجهر بهذا ويزيد بن هارون حي في الحياة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان يزيد بن هارون أمثاله. فلما ذهبوا تجرأ المأمون على الدعوة إلى هذا المذهب الخليفة، وكتب إلى عامله على بغداد أن يدعو العلماء ويأمرهم بأن يصرحوا بأن القرآن مخلوق، فاستدعاهم ورفضوا وهددهم وضرب بعضهم، فخوفا من الصوت ومن الضرب ومن السلطان تظاهر بعضهم بهذا القول وهم كارهون، وأبى ذلك الإمام أحمد ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي ونعيم بن حماد والإمام المجاهد صاحب الشافعي وآخره، ثبتوا على السنة وتعرضوا لعذاب شديد، بل بعضهم قتل، قتل في هذه الدولة الظالمة، وضرب أحمد بن حنبل ضربا يتجاوز حد الموت، ولكن الله أبى عليه حياته وحفظ الله به السنة، فصمد رضي الله عنه في وجه هذه المحنة والفتنة في حياة المأمون وفي حياة الواثق المعتصم وفي حياة الواثق، إلى أن فرج الله تبارك وتعالى على هذه الأمة على يدي الخليفة السني المتوكل على الله ابن الواثق أو أخوه، فرفع راية السنة وقربهم وأهان أهل البدع وأبعدهم ونكست أعلامهم ولله الحمد. فلما فشلت هذه الفتنة وكاد أن يذهب أثرها بقي منهم بقايا ما استطاعوا أن يجهروا بالقول بأن القرآن مخلوق، وإنما ذهبوا يبحثون عن أبنها وأكثر يتكثر من ورائها، وكان بعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وماذا يقصد بهذا؟ اللفظ يعني كلمة مشتركة مجملة تحتمل أن يريد باللفظ فعل نطقه، النطق نفسه واللفظ نفسه، فهذا لا شك أنه مخلوق، ويريد المجهول لأن كلمة لفظ تطلق على المجهول، وهذا قصد الجهمية، لفظي بالقرآن مخلوق يعني المذكور مخلوق، يريدون أن القرآن مخلوق ولكن ما هو بصراحة، وإنما من وراء كتاب كشأن أهل البدع يأتون بالمجملات يتوصلوا من خلالها إلى مقاصدهم السيئة، فهؤلاء تفسروا من وراء هذا اللفظ المجمل الذي يحتمل يعني لفظ المخلوق نفسه الذي ينطق به بلسانه ويحتمل الملفوظ وهو القرآن وقصد الجهمية هذا، ففهم أهل السنة وعلى رأس الإمام أحمد فمنعوا من القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، قالوا لا يقول أحد لفظي بالقرآن مخلوق من باب سد الذرائع، لأن لفظ مجمد يقصد ابن الجهمي توصل إلى القول في القرآن، وإذا قاله رجل من أهل السنة ويقصد لفظه فإن الأمر مشتبه، فعلى كل حال لفظ يستغل بالتوصل إلى هذه البدعة، فمنع أحمد من ذلك، منع أحمد، فأصر بعض الناس حكم الله بالبدعة، لماذا يعني تفتحون الطريق أمام أهل البدع ليتوصلوا إلى مقاصده، خلوكم مع أهل السنة، قول القرآن كلام الله غير مخلوق ويكفيكم، ولا تقولوا لفظ القرآن مخلوق وإن كان تصدق حسنا، لا تقول هذا، لماذا؟ لأن هذا المبتدع الجهمي القبيح يتوصل بهذا اللفظ إلى القول بخلق القرآن، عرفتم؟ يعني اللفظ يحتمل نفس اللفظ الذي يتلفظ به الإنسان، نفس حركات شفتي ولسان الإنسان بالكلام، ها؟ وهذا مخلوق لا تحتاجه. ويحتمل أن يريد باللفظ المكتوب أي القرآن الذي يتلفظ به الإنسان ويقرأه. فسد للذريعة وسد الذرائع باب عظيم من أبواب أصول الإسلام. سد للذريعة منع أئمة الإسلام من القول لفظي بالقرآن المخلوق، وصاروا يبدعون من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه وإن كان غير جهمي فإنه قد شارك الجهمية بالفتنة وفتح الطريق أمامهم لينفذوا إلى أغراضهم. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، وهذه هي الحماية لدين الله تبارك وتعالى من تلاعب العابدين وأهل المبتدئات أهل الابتداء الضال. فهمتم هذا؟ فهمتم سر المنع من قول لفظي بالقرآن مخلوق؟ عرفتم؟ إنهم ضد الجزرة، لأنه لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون لفظي، يحتمل أن يكون يريد القرآن الذي أنزل به، ويحتمل أن يريد نطقي الذي أنزل صوتي نفسي، يحتمل هذا وهذا. فلما صار الجهمية يتذرعون بهذا اللفظ لفظي بالقرآن مخلوق، صاروا يتذرعون به يقول في القرآن. رأى أهل الحزم والعزم والحماية والصيام لله أن ينكف أهل السنة عن القول بأن لفظ القرآن مخلوق، لأنه يفرق لأهل البدع أن يتوصلوا إلى أغراضهم. فإن هذا يسد الذرائع من المخلوق، يسد الذرائع للإسلام على أهل الشرك وأهل الفتن وأهل البدع وأهل الضلال. باب عظيم من أبواب الإسلام يحمي الإسلام وأهله من الانحرافات، انحرافات الضالة. أظن الله أعلكم هذا، هذا من زعم، هذا شكل آخر، من زعم وهم الطلابية، كان ابن طلاب من أهل السنة فدخل في مناظرات مع المعتزلة وتأثر ببعض أصوله، ومنها الاستدلال بالأعراض على أن الأجسام مخلوقة، والاستدلال بالأجسام على أن العالم مخلوق، ثم النفوذ من ذلك الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الله. طريق مستوية وفيها مخاطر وفيها مشاكل، وأدلة القرآن، أدلة أن الله رب كل شيء، فطر الله عليه عبادة، ودلت عليه كتبه، ودل عليه العقل، ولسنا بحاجة إلى هذه الطرق المستوية المليئة بالمخاطر. هذا الطريق الخطر قد يصيب أحيانا، وقد يخطئ فيهلك، وقد يخطئ فيهلك. توصلوا إلى أن الأرض مخلوق والأرض لا يقوم إلا بجسم، توصلوا بهذا إلى تأويل صفات الله، لأن العلم والقدرة والإرادة هذه أعراض، وكذلك منها الكلام هذه أعراض، ها؟ والأرض لا تقوم إلا بجسم، إذا نزه الله أن هذه الصفات لأنها أعراض، قبحهم الله. فأوصل هذا الأصل القديم إلى تعطيل صفات الله عز وجل، ومنها من ضمنها عند القرآن كلام الله، لأن الكلام عرض والأرض لا يكون إلا بمخلوق. فأتي من هنا ابن الطلاب كان يشارك، بل أصبح في تناقض لما آمن بهذا الأصل، كان يشارك أهل السنة في إثبات أسماء الله وصفاته، ولكن مناظراته وتأثره بأصول الجهمية والمعتزلة أوصله إلى أن يقول الكلام قراءة القرآن، الكلام إثمان، كلام نفسي قائل بذات الله وهذا هو كلامه، وكلام لفظي وهو الحروف التي تضمنت القرآن، يعني المعاني، المعنى كلام الله، واللفظ والحروف مخلوق، لأن هذه أمور في نفس في دينه أعراض، فيرى نفسه أن قد نزه الله عن هذه الأعراض، فجاء بهذا الضلال وقال هذا القرآن حكاية عن كلام الله لا كلام الله، والقرآن كلام الله لا حكاية لكلام الله. وساق المؤلف رحمه الله عددا من الآيات والأحاديث لدحض هذا الباطل وهذه البدعة السيئة، بدعة الجهمية. فساق آيات منها قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا حتى يسمع حكاية كلام الله؟ لو كان هذا القرآن حكاية عن كلام الله لا كلام الله لقال فأجره حتى يسمع، فأجره حتى يسمع حكاية كلام الله، لكن قال حتى يسمع كلام الله. فيسمع المؤمن هذا النص فيزداد إيمانا بأن القرآن كلام الله تكلم به عز وجل بعلمه ومشيئته. وهل يستحيل الكلام على الله؟ وهل الكلام نقص حتى نقول إن هذا القرآن ليس كلام الله؟ ولماذا صار هذا القرآن معجزا أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله؟ بل عجزوا أن يأتوا بأكثر سورة من مثله. كيف هذا احتاج كلام الله؟ لا يكون كذلك إلا إذا كان كلام الله تبارك وتعالى تكلم به على الوجه اللائق به، على الوجه الذي لا يشبه كلام المخلوقين. والدليل على ذلك أنه أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بمثل عشرة سور من مثله أو بمثل سورة من هذا القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لماذا؟ لأن كلام الله يجب أن نخضع ونخشع ونذل أمام هذا القرآن. لماذا؟ لأنه كلام الله. فقال إذا قرئ القرآن، ماذا حكاية القرآن؟ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا الدين الثاني. والدين الثالث من القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأكرم الخصال وأقومها في العقائد والعبادات والأخلاق وفي كل شأن من الشؤون، يهدي لأقوم الأمور وأعظمها وأجلها عند الله وأنفعها لعباده، لأنه كلام الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما قال حكاية القرآن، هذا الثالث. فهذه عدد من الأدلة على إبطال هذا المذهب الجهمي. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. الجن لما سمعوا هذا قال كتابا كلام الله. والصحابة والرسول لما سمعوا هذا القرآن وكانوا يسمعونه ويتلونه، هل خطر ببال أحدهم أن هذا القرآن حكاية عن كلام الله؟ هذا هو الضلال الذي افتكره ابن الطلاب وقبله الجهمية. وكذلك حكى الله عز وجل أو ذكر الله عن الجن أنهم قالوا مرة أخرى: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا تشكر من كثير من الثلاث الشهادة. فهل من تنفيذ الميزة في هذا الباب حفظك الله؟ طبعا نوصي أنفسنا وإخواننا جميعا بالتواضع لله عز وجل. محمد بن سعيد بن الله وأخذ الإسلامية وتأثر بالإسلامية وقالوا إن هذا القرآن بين أيدينا عبارة عن كلام الله لا كلام الله. كلام الله معنى الواحد قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت، وإذا تكلم بالعربية صار قرآنا، وإذا تكلم بالعبرية صار توراة، وإذا تكلم بالسريانية صار إنجيلا. وهذا من أسخف ما وصل إليه الأشعرية، لا يقبله مسلم ولا كافر هذا الصحة، ما يقبل هذا القرآن الفارغ والعياذ بالله. وهذا شأن الضلال، يتخبر أهله في ميادينه في ميادين الضلال، ويأتون بما يضحك السفالة مع الأسف الشديد. وما هي الأدلة التي ساقها المؤلف على إبطال القول بأن القرآن كلام الله أو عبارة حكاية عن كلام القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله؟ قول الله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما حكاية القرآن؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. وكذلك قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هل جاء لو كان القرآن كان كلام الله كان سيأتي في أي مدايا؟ كان سيأتي على الأقل في بعض الآيات، لكنه ما ورد أبدا. كان ممكن أن يجد في السنة، لكن لم يجد هذا في السنة، ومضى على هذا الرسول وصحابته الكرام. ما قال أحد حكاية أبدا، كلهم آمنوا بأن القرآن كلام الله تكلم به أو حاول إلى جبريل، وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تنزيل من حكيم حميد، تنزيل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يقول بهذا القرآن مو بحكاية كلام الله، القرآن الذي معجز الذي سمع من الله تبارك وتعالى بلغه إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ودان بهذا جبريل ومحمد والصحابة والتابعون، ولم يفكر أحد أبدا في مثل ما وصف إليه هذا المبتدع من أن القرآن حكاية عن كلام الله. وما أدرك أن كل بدعة تجد لها من يأخذ بها ويقول بها ويناقش عنها، وهي لا تسوى المداد الذي تكتب به. تجد ناس كأنهم عقلاء وهم يحملون مثل هذه الترهات التي لا يقرها شرع ولا عقل، لا يؤيدها كتاب ولا سنة، بل نصوص الكتاب والسنة ضدها وتهدمها وتنسفها. قال محمد بن حسين: وهذا في القرآن كبير لمن تدبره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخلف. بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا من عند الله، أن القرآن آيات باهرات معجزات، آيات الله الشرعية في صدور الذين أوتوا العلم. وهنا في الحديث: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. لأن القرآن يعمر الصدور وينيرها، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها ترقب الجزي، يوجد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها للضيء، إلى أن قال: نور على نور، يعني نور القرآن على نور الإيمان، لصدور الذين آمنوا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما قال خيركم من تعلم حكاية القرآن، قال خيركم من تعلم القرآن، هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. وقال: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إذا تعاهد صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبا. يعني يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حث أمته على حفظ هذا القرآن وتعاهده دائما حتى لا يتخلف من صدور حفاظه ويتلونه آناء الليل وآناء النهار في صلواتهم في مساجدهم وهكذا في سفرهم وفي حضرهم، وفي ذلك خير عظيم والإلقاء على حفظ هذا القرآن والأجر الجزيل على كل حرف من حروفه، ففي كل حرف على حسنات. فيثاب من حافظ عليه ويقرأه ويكثر من تلاوته أو يستفيد بقاء هذا القرآن في حفظه فلا يختلف منه. ثانيا يستفيد عبار وذكرى وفقها، ويستفيد من ذلك إيمان يزداد إيمانا، ويثاب على ذلك الثواب العظيم بحيث أنه يعطى أجرا على كل حرف من حروفه، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف حرف لا أقول من حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقولك ألف لام ميم يعني تحصل فيه على ثلاثين حسنة، فضل الله سبحانه وتعالى. هذا يوقع على حكاية كلام الله ولا على كلام الله؟ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، إلى أرض الكفار إكراما له، لأنه كلام الله، كلام الله يجب أن يصان من عبث واستهزار واستهانة الكفار، لأنه كلام الله عز وجل. والشاهد منه أن الرسول سماه القرآن ونهى عن السفر به إلى بلاد العدو حتى لا يناله الأعداء بسوء، وقال لا تسافروا بالمصاحف التي إلى العدو فإني أخاف أن ينالوها. أخرجه مالك المرفق البخاري كذلك. يقول لو خبي خرج البخاري في الجهاد ومالك المرفق ومسلم، لماذا هذا القرآن كله؟ القرآن القرآن السنة كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ها؟ وما بلغت هذه المنزلة في الحفاظ عليها؟ فكيف إذا كان هذا الكلام كلام الله؟ ومن الذي حكى؟ نسأل الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ما أدري فيها الآن من يعمل هذا، يقوم القرآن آناء الليل وآناء النهار. عليكم يا إخوة أن تقوموا بهذا القرآن آناء الليل وآناء النهار، وهذا الذي يعمل هذا العمل يحسد عليه العظماء، والحسد هو الغبطة، وهو تمني أن يكون لك مثل ما لأخيه من الخير. أما الحسد الحقيقي المذموم فهو أن تتمنى زوال هذه النعمة عن أن أخفنك والعياذ بالله، أو عمن تحسده تتمنى زوالها عنه. هذا شر خبيث ومن صفات اليهود. أما الغبطة أن تريد أن ترى هذا يكثر من الصدقة فتتمنى أن يكون لك مالا وتتصدق وتفعل كفعله، فهذه غبطة وتقدر عليها. وكذلك العالم عنده علم فتمنى أن يكون لك علم فتعلم الناس الخير وتدلهم إلى دين الله الحق وتربيهم على ذلك، لك مثل أجر هذا العالم إن صدقت في نيته. فهذا حسد يثاب عليه وهي غبطة. والتنافس في الخير أمر مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نافس إخوانك على الصف الأول واسبقهم عليه، وإذا سبقك أحد فتمنى أن يكون تكون أحرزت هذه المنزلة، وهي أن تصلي في الصف الأول أو الصف الأولى، فهذا أمر تحمد عليه. وهذا كله في أمور الدين. أما أمر الدنيا فلا تمدن عن ذلك، تريد زهرة الحياة الدنيا فلا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا زهرة الحياة الدنيا، تريد زهرة الحياة الدنيا، لا تمتد عينك إلى الدنيا فتغضب أهلها وتتمنى أن يكون لك مثلهم، وفي الدنيا تنظر إلى من هو دونك، وفي الدين تنظر إلى من هو فوقك، تنظر إلى من هو فوقك فتشمل عن سائد الجد تلحقه، وفي الدنيا تنظر إلى من دونك فلا تزدري نعمة الله عليك، فإن هناك أناس دونك في هذه الحياة الدنيا في المال والصحة والعافية والمنزلة إلى آخره، فإذا نظرت إلى هؤلاء فاشكر نعمة الله عليه وتعظمها ولا تزدريها. شاهد من الحديث الذي قصده المؤلف أن الرسول قال لا حسد إلا بالنسبة مجلون آتى الله القرآن، ما كان كائر القرآن ولا العبارة عن القرآن عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قرأ طه، هو الحديث هذا وحديهم ضعيف ونحن في علم عنه، هو القرآن والسنة الثابتة تغنينا عن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، والسنن يقول مما ذكرناه كثير والحمد لله، لأن ما يدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وليس حكاية ولا عبارة عن كلام الله عز وجل. وقال المسلم تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم لكل حرف عشر حسنات، بل هذا ثابت عن رواية عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن حسين رحمه الله فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتجابه ولا يماروا فيه ويعلموا أنه كلام الله غير مخلوق، فهذه مطلوبة من المؤمن أن يتقي الله ويتعلم القرآن ويعلمه ويعرف أحكامه وحلاله وحرامه إلى آخره. والشاهد معنا هنا من هذا التوجيه من هذا الإمام أن القرآن كلام الله غير مخلوق، يجب أن يعلم المؤمن ويعتقد في قرارة نفسه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافا للجهمية ولا خلافا للأشعرية فلا يقول الحكاية عبارة عن كلام الله، وخلافا للكلابية فلا يقول القرآن حكاية عن كلام الله. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق أو قال القرآن كلام الله ووقف الواقفية الذي يقول القرآن كلام الله لكن لا هو مخلوق ولا غير مخلوق، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق كما هو قول اللفظية، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ فحكمهم أن يهجروا. كل هذه الأفكار، من قال القرآن مخلوق ومن قال القرآن كلام الله وسكت ووقف، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق ومن قال القرآن حكاية عن كلام الله، ومن قال القرآن عبارة عن كلام الله، فهذه الجهمية وفروعها وحكمهم أن يهجروا ولا يسلموا ولا يصلى خلفهم ويحذر منهم شأنهم شأن أهل البدع، هذا التعامل لا يصح هؤلاء، بل أهل البدع جميعا يحذر منهم ويهجرون ويقاطعون، وإذا دعوا إلى بدعتهم ينصحون فإن أبوا فعلى الحاكم أن يقتلهم، لأنهم فر من قطاع الطرق شر من المحاربين لله الذين قال الله فيهم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويدعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. فهذا الحد شرعه الله في حق من يقطعون الطرق ويأخذون أموال الناس ويروعون الآمنين، فإن هؤلاء يفسدون على الناس دنياهم. أما أهل البدع فشر منهم لأنهم يفسدون على الناس دينهم، فهم أولى بهذه العقوبة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نسأل بهذا القدر ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيذنا وإياكم من الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. إن ربنا يسمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضيلة الشيخ، أسعدكم الله، أحسن إليكم، ما الفرق بين القول بأن القرآن هو المعنى النفسي وبين القول بأنه حكاية عن كلام الله؟ كلهم يقولون المعنى النفسي. الأصل هو قول كلاب محمد بن سيدنا كلاب، والقرآن هو المعنى النفسي، وهذه الحروف والكلمات ليست كلام الله، حكاية عن كلام الله. والأشعري قال مثله، الكلام هو الكلام النفسي، وهو صفة قام بذاته لله تبارك وتعالى، ليس بحرف ولا صوت، وهو عبارة عن كلام الله. فكلاهما يشترك في القول بأن القرآن أو كلام الله معنى نفسي قائم بذاته، فهذه الحروف وهذه الكلمات مخلوقة. قالوا جاءوا بهذا الضلال، وكل هذا كلام فارغ. الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى القائم بذاته، ولكنه يتكلم متى شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى بكلام يسمعه منه الملائكة ويسمعه منه جبريل ويبلغه إلى عباده. وكلم الله موسى تكليما، وسمع موسى كلام الله عز وجل الذي تكلم به. فالكلام صفة قائمة بذات الله، ولكنها من وجه آخر متعلقة بمشيئة الله. تكلم إذا شاء ومتى شاء. ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الكلام قديم النوع حادث الآحاد. حادث الآحاد بمعنى أنه متى شاء تكلم. قديم النوع معنى أنه صفة كالعلم والقدرة والإرادة، قديمة قائمة بذات الله عز وجل. أحسن الله إليكم. نجد سائل يقول: نجد كثيرا من الشباب يتكلمون في علماء السنة خاصة الأموات منهم، فما توجيهكم لذلك؟ ولتوجيهي أن هؤلاء أهل بدع ويجب أن يحذر منهم. ومن علامات أهل بدع الوقوع في أهل السنة وفي أهل الأثر، فإما ينصحون هؤلاء يتوبون إلى الله عز وجل، لأن هذه جريمة وخطيرة وتصد الناس عن دين الله، والاستفادة من علم هؤلاء العلماء خاصة إذا لهم مؤلفات فيشوههم. لماذا؟ ليصدهم عن هذا العلم وعن هذا الخير إلى بدع وضلالات، لأن هذا لا يكون إلا مبتدعا. الذي يتكلم في علماء السنة لا يكون إلا مبتدعا، يجب الحذر منهم. نعم. خلصت؟ الحفظ 10 سنوات، إن قرأتهم من المصحف وإن قرأتهم من حفظك. لكن والله أعلم أن القراءة في المصحف يعني تساعد الإنسان على التأمل والتدبر.